بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من Thank you. فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ Alan! ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إِنَّ